أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من وما الله بغافل عما تعملون

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة عليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس يعلم ما في نفسي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال وما

وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.